كلها لله، وأطلبها منه سبحانه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال ذلك. قال: فإن قال هذا المعترض: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك أن تطلب منه الشفاعة. فقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يعني كأن الذي يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دعا غير الله وطلب من الرسول ما لا يقدر عليه إلا الله. قال: وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، يعني الصغار، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. يتلخص من ذلك أن الشفاعة قسمان: شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي أثبتها المشركون لمعبوداتهم، وأثبتها المنتسبون للإسلام والذين افتتنوا في القبور وأصحابها الأضرحة، فإنهم أيضا أثبتوا شفاعتهم لهؤلاء الأموات كما أثبت المشركون الشفاعة لمعبوداتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وغير ذلك من الأدلة. القسم الثاني: الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله ولا تكون ولا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله تعالى لا يرضى إلا لأهل التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة. وهذه الشفاعة أنواع: أولها الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق للأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. فهذه شفاعة يختص بها لا يشرك فيها أحد. النوع الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. النوع الثالث: شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. النوع الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. النوع الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. النوع السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في

انتقل بعد هذا إلى القاعدة الرابعة والأخيرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة بعد أن بين في القواعد الثلاثة السابقة، بعد أن بين حال كثير ممن ينتسبون الإسلام اليوم وفي زمن الشيخ، حالهم مع الأموات ومع الأولياء ومع الصالحين ومع القبور ومع الأضرحة، كيف أنهم صرفوا لها العبادة من دون الله، وفيما ذكره أن حالهم كحال المشركين في الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. أراد من هذه القاعدة أن يقول: بل إن مع الأسف أن الذين وقعوا في الشرك بطريقة عبادة الأصنام، عبادة الأولياء والصالحين في هذه الأزمة المتأخرة، أنهم أشد شركا وأشد كفرا من المشركين في الجاهلية. وذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم مشركون. يعني يقول أن المشركين الأولين أنهم إذا كانوا في شدة يخلصون العباد لله ودعاء الله وسؤاله والتضرع إليه. يقول: لكن الشيء المشاهد الذي ربما شاهده الشيخ ويشاهده كثير من الناس في هذه الأزمنة، أن الذين عبدوا الأولياء والصالحين وصرفوا لهم شيء من العبادات، أن هؤلاء اعتقادهم في الأولياء والصالحين في الحالين، في حال الشدة وفي حال الرخاء، حتى في حال الشدة فإنهم يخلصون العبادة لهؤلاء الذين يسمونهم الأولياء والصالحين. وقد تحدث كثير من العلماء عن صور هذه الحال التي ذكرها الشيخ، وهو أن من فتنوا بالقبور والأولياء والصالحين كالبدوي والجيلاني والعيدروس وغيرهم في كثير من البلاد، تحدث العلماء في بعض رسائلهم كالشوكاني والصنعاني وباشميل وغيرهم، تحدثوا عن شيء من الصور التي سمعوها وشاهدوها كمثال على ما قاله الشيخ من أن الشرك في الناس المتأخرين في هذه الأزمنة أشد شركا من شرك المشركين في الجاهلية، وذلك أن المتأخرين في هذه الأزمنة يشركون مع الله في عبادته في حال الشدة والرخاء، حتى في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء والاستغاثة لمعبوديهم من الأولياء والصالحين. ولذلك يعني حديث العلماء في هذه القضية لما تحدثوا عن صحة ما قاله الشيخ محمد عبد الوهاب، زادوا أيضا على الشيخ في أمور كثيرة. الشيخ رحمه الله ذكر صورة واحدة وهي ما ذكره الله تبارك وتعالى عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك، وهذه حال شدة، إذا ركبوا في الفلك وجاءت بهم الأمواج وخافوا من الغرق أنهم يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له. فزاد كثير من أهل العلم الذين تحدثوا عن هذا الدوام والاستمرار في حال الشدة والرخاء. زادوا أيضا أشياء كثيرة ذكروها في مؤلفاتهم، ومن تلك الأمور التي تدل على أن مشركي هذا الزمان أنهم تميزوا وتفوقوا على المشركين المتقدمين. ومن ذلك أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من النبيين والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، بينما في هذه الأزمنة بعض هؤلاء يدعون مع الله فساقا وفجارا. ولعل سبب ذلك هو خوف هؤلاء الذين يدعون الفجار الفسقة، هو خوفهم من شرهم، لأنهم يعتقدون فيهم معهم مع ما هم عليه من القبح أن يخافون، يعتقدون أن لهم تسلطا وتصرفا يوصلون به الأذى إليهم. ومن ذلك أيضا مما تميز به المتأخرون عن المتقدمين بالشرك أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، كما قال الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. فالأولون امتنعوا عن قول لا إله إلا الله، ويزعم المتأخرون أنهم من أهلها فلا يمتنعون عن قولها، فجحد بها الأولون مبنى ومعنى، وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى، وهذا يغلب وجوده عند الصوفية وعند الرافضة. ومن ذلك أيضا أن كثير من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووصايا، بخلاف حال أكثر من تأخر وإن زعموا خلافه. ومن ذلك أيضا أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية وفي الربوبية وأيضا في الأسماء والصفات. ومن ذلك أيضا أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكورة سابقا، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة، أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة وتعظيم. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث، أو اعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث مالا وولدا لحظوتهم عندهم. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، كانوا يعظمون اليمين بالله، ويعيذون من عاذ بالله وببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا، ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا مخلوقين، ولا يعيذون من عاد بالله أو ببيته، ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته، ويعتقدون أن العكوف عند المشاهد أعظم من العكوف في المساجد، وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد والعياذ بالله. وهذه الصور والفوارق هذه ذكرها بعض من أهل العلم كابن تيمية والصنعاني وابن معمر وعدد من أئمة الدعوة، ذكروا هذه الفروق زيادة على ما ذكره الشيخ رحمه الله. وبهذا نكون قد ختمنا الحديث عن هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله في رسالته. وفي خاتمة الشرح لهذه الرسالة القيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أحب أن أنبه إلى مسألة، وهي إحدى التهم التي اتهم بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي أشرت إليها في مقدمة شرح هذه الرسالة عند ذكر ترجمة مختصرة عن الشيخ. فقد ذكرت أن من ضمن التهم التي اتهم بها الشيخ هو أنه اتهم بأنه يكفر المسلمين بغير حق وبغير دليل، حتى أنه اتهم هو وأتباعه بالوهابية، وأن الوهابية أنهم خوارج، لأن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب ويكفرونهم بغير حق. فأقول إن هذه المسألة من أراد أن يقف على حقيقتها فليراجع الرسالة العلمية التي كتبها الدكتور أحمد بن جزاع بن محمد الرضيمان، والتي قدم لها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. وهذه الرسالة مطبوعة بعنوان منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسألة التكفير. ولعلي أعطي ملخص هذه الرسالة كما ذكره المؤلف في خاتمتها. قال في النتائج التي توصل إليها بعد في نهاية هذا البحث، قال من هذه النتائج التي توصل إليها: أولا، شدة تحذير الإمام محمد بن عبد الوهاب من الإقدام على تكفير الناس بغير دليل شرعي صحيح صريح. ثانيا، أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيه. ثالثا، توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. رابعا، توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على الإعذار بالجهل، وأنه مانع من موانع التكفير المعتبرة. خامسا، تفريق الإمام محمد بن عبد الوهاب بين قيام الحجة وفهم الحجة، والمقصود بفهم الحجة الفهم المؤدي للامتثال والإيمان، ومثل له بفهم أبي بكر عمر. وأما فهم الخطاب فإنه معتبر عند الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو بهذا الاعتبار يشترط فهم الحجة. سادسا، أن من الأمور التي يطلق عليها الكفر ويكفر مرتكبها بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع اعتقادات مكفرة وأقوال مكفرة وأفعال مكفرة، تم التفصيل فيها في ثنايا هذا البحث. سابعا، يركز الإمام محمد بن عبد الوهاب عند ذكره الفرق والمقالات المخالفة على بيان منشأ ضلال وخطأ تلك الفرق دون الحكم عليها بتكفير أو عدمه في الغالب. ثامنا، أن من أهم أسباب الإفراط في التكفير الجهل بالكتاب والسنة وعدم فهم النصوص بفهم السلف والاحتجاج بأحاديث وآثار موضوعة. تاسعا، أن من أهم أسباب اتهام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغلو في التكفير كونه دعا إلى ما جاء به الرسل مما يخالف ما ألفه مجتمعه، وأيضا الجهل بحقيقة التوحيد وتلقي العلم عن علماء الضلال ووجود شبه قولية وفعلية لدى المخالفين. قال: وقد تم كشفها وبيان زيفها في ثنايا هذا البحث. عاشرا وأخيرا، القول بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر بغير دليل هو دعوة لا دليل عليه، وقول لم يثبت أمام البحث العلمي المنصف، وكتبه ورسائله تدل على أنه من أشد الناس إحجاما وتورعا في مسائل التكفير، حتى أنه لم يكفر من ترك جميع أركان الإسلام عدد الشهادتين، وتوقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا تيسر له من ينبهه. وهذه الجملة الأخيرة سأذكر شيئا من أمثلتها، وهذه الملاحظة الأخيرة وهي قوله أنه توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور، سأذكر عبارات الشيخ التي ذكرها المؤلف في ثنايا الرسالة. نقل مؤلف هذه الرسالة عددا من أقوال الشيخ في مؤلفاته، أذكر شيئا منها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض مؤلفاته، قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لا يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ وفي نص آخر قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. وقال في موضع آخر: إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. وقال في موضع آخر: ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاده وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا، والله أعلم. وقال في موضع آخر: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وقال أيضا مبينا أن من يكفرهم ليسوا جاهلين بالتوحيد وإلا لعذرهم. قال يقول الشيخ: ونقول ثانيا، إذا كانوا أكثر من 20 سنة يقرون ليلا ونهارا سرا وجهارا أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله، لكن الناس لا يطيعوننا، وأن الذي أنكره هو الشرك وهو صادق في إنكاره. وقال في موضع آخر: من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. قال: من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وقال أيضا: إن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطرة والعلوم الضرورية. قال صاحب الرسالة: فهذه النصوص التي ذكرتها وغيرها مما جاء بمعناها ولم أذكره تدل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فهو عنده معذور بالجهل. هذه مسألة أردت أن ننبه عليها في ختام الحديث عن هذه الرسالة، رسالة القواعد الأربع. وأعيد وأذكر بأن من أراد التفصيل فيما يتعلق بمنهج الشيخ في هذه المسألة وسلامته من التهم التي اتهم بها فليرجع إلى هذه الرسالة التي عنوانها منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير، تأليف الدكتور أحمد بن جزاع بن محمد الرضيمان، وقد قدم لها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ختاما أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله تبارك وتعالى بنفس الدعاء الذي افتتح به الشيخ رسالته، أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يوفقنا إلى كل خير. وأشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة على ما بذلوه من جهود، وأن ينفع بهم وأن يكتب الأجر الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.